بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 31 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية، وما زلنا وإياكم في أثناء أبواب الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. متفق عليه. الفرق متفق عليه، والفرق 16 رطلا بالعراقي. هذه الأحاديث وما جاء في معناها دلت على ما ترجم عليه المصنف من الاقتصاد والاختصار في ماء الوضوء وماء الغسل، فإنها تدل على اختصاره صلى الله عليه وسلم واقتصاده في ماء الغسل من الجنابة وفي ماء الوضوء، حتى كان يكفيه في المد في الغسل 4 أمداد، وهي 5 أرطال وثلث في الرطل العراقي، وهو الصاع النبوي المتوسط، ويكفيه في الوضوء مد واحد. وأحسن ما قال العلماء في المد أنه قدر اليدين المتوسطتين مملوءتان، إذا مد يديه المتوسطتان وملأهما طعاما أو غيره فإن وزنه عندئذ هو المد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم مما احتفى به العلماء وتناقلوه ورووه بالأسانيد المسلسلة، حتى إنهم عدوه بعدد حبات الشعير وبعدد حبات الحنطة في حنطة أهل كل بلد، فإن حنطة الموصل غير حنطة الشام، غير حنطة نجد في قدرها ووزنها. والصاع وحدة كيل لا وحدة وزن، ولهذا صاع التمر غير صاع الماء، وصاع الماء غير صاع العسل، وصاع العسل غير صاع الزيت، كلها تتفاوت، والتمر يختلف عن كونه رطبا أو يابسا، فهو وحدة كيل لا وحدة وزن. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد. وهذه الأحاديث المختلفة في ألفاظها المتنوعة في دلالاتها والمتباينة في رواتها تدل على اختصار النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي غسله، لأن الماء فيه سرف، وما أكثر ما يكون السرف الآن في استخدام الماء. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاقتصاد في استعمال الماء حتى مع وفرته، حتى مع توافره. وقد جاء في الحديث وفيه مقال، قالوا أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. هذا فيه مقال، لكن فعله وما يتوضأ به ويغتسل به صلى الله عليه وسلم دال على هذا المعنى في الاختصار. وهذا يسد باب الوسوسة، يسد باب الوسواس، ويحمل الإنسان على أن يقدر هذه النعمة، نعمة الماء، فلا يهدرها. هذا في الزمن الذي كان الماء يصعب في استجلابه، أما الماء الآن من نعم الله يجري في بيوتنا عبر هذه الأنابيب، ومع ذلك فيه ما فيه من السرف. والوضوء يكفي بمقدار هذا، لا أنه يمسح أعضاءه مسحا يدهنها، لا، لأنه مر علينا في الوضوء أنه لا بد من جريان الماء على العضو، يكفي. وهذا مجرب لمن لاحظ هذا الهدي النبوي ولاحظ أنه لا يسرف ولا يزيد في الماء. الموسوس خارج عن هذه القاعدة، والمفرط خارج عن هذه القاعدة، والمتساهل أيضا خارج عن هذه القاعدة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء، أي فيما يغتسل به ويتوضأ به. ذكر حديث سفينة، وسفينة هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راوي الحديث المشهور في الصحيح: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. رواه سفينة ها هنا، ورواه عنه من أصحاب الصحاح مسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. كان تدل على الفعل المستمر الدائم، فسفينة ها هنا يروي وضوءه وغسله عليه الصلاة والسلام، يغتسل بالصاع أي يكفيه الصاع في غسله، صاع الماء، ويكفيه المد في وضوءه. ومعلوم أن الوضوء غسل الأطراف على ما مر علينا في فروضه الستة، والغسل غسل جسائر البدن بما يشتمل عليه من أين؟ من الوضوء. وهذا فيه اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل عدم إسرافه. قال: وعن أنس، وهو أنس بن مالك النجاري رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. إذا قال الصحابي كان النبي كذا دلالة على الاستمرار، فقول أنس يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد أي إلى صاع وربع، فهذا التفاوت يسير، التفاوت هذا تفاوت يسير، يزيده أنه إذا احتاج إلى التنظيف أو الدعك أو الدلك لبعض المواضع يحتاج معها إلى زيادة ماء. ويتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم، لأن الماء عندهم لا يجري في الأنابيب وإنما يغترفونه اغترافا. تخيلوا هذا مع فعل الناس اليوم، فإنما يكفيهم في الوضوء يكفي أضعافه رسول الله في غسله، يفتح الصنبور البزبوز يصب الماء، الذي يأخذه لوضوئه لا يمثل ولا العشر مما ينهدر، والذي يأخذه في كثرته ربما ساوى غسله عليه الصلاة والسلام. إذن فيه أن السنة في الوضوء ماذا؟ الاقتصاد، مع الإسباغ، وكذلك في الغسل الاقتصاد مع الإسباغ. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. التفاوت هنا تفاوت يسير ولا مشاحة، فإن الإناء يسع رطلين، والذي يتوضأ به النبي هو من رطل إلى زيادة قليلة. قال: وعن موسى الجهني قال موسى عن موسى الجهني قال: أُثي مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم صاحب عبد الله بن عباس، بقدح حزرته 8 أرطال. حزرته يعني قدرته، الحزر هنا هو التقدير، فالحزر والخرص بمعنى التقدير، ويحتمل أن حزرته يعني وزنته. قال: 8 أرطال يعني حصاعين. قال: فحدثتني عائشة، يقول مجاهد: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. ليس فيه معارضة لما سبق، لأن عائشة كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء الواحد يغترفان منه، وفيه الاختصار، فهو إن زاد عن الصاع قليلا أو بلغ صاعين كل ذلك يدل على الاقتصاد وعدم السرف والتكلف. ثم قال في الحديث الخامس: وعن جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم، والحديث صححه ابن القطان. يجزئ بمعنى يكفي، يكفي في الغسل في مقداره إيش؟ الصاع، ويكفي في الوضوء في مقداره المد، من غير تكلف ومن غير سرف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يسمون الأواني بحسبها فرق، وأصل الفرق هو الشيء المقسوم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق يعني يؤخذ، وهذا الأمر الحكيم المحكم المبرم الذي يفرق هو تقدير السنة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر على الصحيح، لا ليلة النصف من شعبان. من أين يفرق هذا التقدير الحولي؟ من أين يؤخذ؟ من التقدير الشامل في اللوح المحفوظ. هذا الإناء تقول عائشة يقال له الفرق، لأنه يؤخذ من إناء أكبر منه، أو من موضع أكبر منه، وفيه 16 رطلا يعني 3 أصع إلا قليلا. فهذا يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي عائشة في غسلهما، يعني 2 يكفيهم أقل من 3 أصع. كلها تدل على عدم تكلفه في كثرة الماء، وأنه في هديه عليه الصلاة والسلام الاختصار والاقتصاد، وهذا يسد باب الوسواس، فإن المبلي بالوسوسة يخلص الخزان واشتغل الدين وهما بعد خلص من وضوءه لا غسله. اللهم لك الحمد والشكر. والمسلم في مثل هذا يجاهد نفسه، لأن الغسل والوضوء وأمثالها من العبادات تتكرر، فإذا حمى نفسه على السنة استقامت عليها حاله واستمرت عليها وألفها واعتادها. نعم. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبق. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. الله أكبر. الصاع له في الجهات عدة أسماء، فإن الصاع يسمى في الحجاز الآن بالكيلة، الصاع يسمى بالكيلة، ويسمى الصاع في بعض الجهات بالمد، فتختلف أسماء هذا الصاع. ولهذا ترجم رحمه الله المجد على هذه الحديث الثلاثة بقوله باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه، ما هو ما يزيد، ما دونه يجزئ إذا أسبغ. إذا حصل الإسباغ بأقل ما مما سبق، بأقل من المد في الوضوء، فهذا يجزئه، وإذا حصل الإسباغ بأقل مما في الصاع فهذا يجزئه. وهذا بناه على هذه الأحاديث. ومن جرب مكة في وقت الزحام في السنوات الماضية القريبة وفي وقت قلة دورات المياه، رأينا الكاس الأبيض هذا يكفي بعض الناس في وضوئه وجدوده ويسبغ، وبعضهم يحتاج إلى كاس وربع. وقطعا هذا الكاس الصغير البلاستيك أقل من أين؟ أقل من المد. ففيه أن الإجزاء مع الإسباق قد يحصل بأقل مما قدر، وهذا فيه سنن. فأول ما ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يغتسل اثنان بأقل من صاع، لكن لا تغترث بمغراف، تأخذ بيدها، المغراف يأخذ إيش حيزا أكبر، حتى إنها تأخذ بيدها ثلاث حثيات فتفيضها على شعرها وتبلل شعرها كله، لكنها لا تنقض شعرها. هذا في أي الغسلين؟ جنابة. في غسل الجنابة لا في غسل الحيض. إذ مر معنا أن السنة ماضية في أن غسل الحيض تنقض فيه المرأة شعرها، وأما غسل الجنابة فلا يجب أن تنقض شعرها، بل يكفي أن تبلله وتصيب عروقه وأصوله بالماء. قال وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني أمامها، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي، فكفاه أقل من المد. والمد قلنا كم صاع؟ ربع صاع، المد ربع صاع، فكفاه في وضوئه ثلثي مد، يعني أقل من ربع صاع، وأن هذا أجزأه. ولا يمكن أن يقول قائل إن هذا من النبي لأنه لم يسبغ الوضوء، هذا لا يليق. طيب لو قال قائل إن الله بارك بهذا المال نبيه، وش تقولون؟ هذا ترى يقولها المؤسوس اللي ما يزيها شوي، بماذا تجيبونه؟ ها وش تجيبه؟ أجبه بما هو أسهل ما يكون، وأيسر ما يكون وأطرف ما يكون. قل يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابشر بالبركة. صح؟ أين يكفيك ما كفى النبي وتأتيك البركة. ثم ليس في الحديث أن الماء تضاعف كما ثبت في أحاديث أخر في تكثير الماء وتكثير الطعام ببركة دعائه ولمسه عليه الصلاة والسلام، حتى نقول إن الماء تضاعف. ثم ذكر الحديث الثالث عن عبيد بن عمير. هذا عبيد بن عمير الليثي القاص المشهور، كان يحدث ويعظ في الحرم، حتى قال ابن عباس وهو إمام الحرم رضي الله عنهما: لا يقصن في الحرم إلا عبيد بن عمير. والقصص عند السلف هو الوعظ والتذكير، هذا القصص، ما هو القصص راح فلان وجاء فلان وصار وقالوا وزينوا الحكواتية، هذا ما هذا قصص متأخر. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يحضرون قصص عبيد بن عمير في الحرم، فلا يقومان إلا وقد بكيا حتى أخضب لحاهما من هذا البكاء. أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله من هذا صلى الله عليه وسلم، فإذا تور. التور إنا ما هو كبير، أصغر من الفرق. التور هذا حتى أنه يقول هو أصغر أوان الحلاب. لقد رأيتني أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تور موضوع، قال: مثل الصاع أو دونه، فنشرع فيه جميعا. أي يغتسل الرسول تغتسل عائشة، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعراء. رواه النسائي. فدلت هذه الأحاديث على أنه يجزئ الغسل بأقل من صاع، ويحصل الوضوء بأقل من مد، ويحصل معهما الإسباغ الذي جاء فيه الفضل، إسباغ الوضوء على المكاره. والإسباغ هو إتمام وصول الماء إلى الأعضاء. وفي أحاديث هذا الباب ما دلت عليه أحاديث الباب السابق من اختصاره وعدم تكلف عليه الصلاة والسلام وإسرافه في استعمال الماء لرفع الحدث ورفع الجنابة. وهذا لأن منهجه وطريقته الوسط عليه الصلاة والسلام في أموره كلها الاعتدال. الوسط هنا بمعنى الاعتدال، فلا تقتير ولا إسراف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، قالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا كله عنوان بشريتهم عليهم الصلاة والسلام. ترجم المجد رحمه الله على هذه الأحاديث الثلاثة بماذا؟ باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. فالمغتسل يحتاج إلى أن يتجرد لئلا تبتل ثيابه حال اغتساله، فهذا يجب عليه أن يستتر، هذا شرعنا. وفي خلوته في قضاء الحاجة وعند اغتساله يجوز له أن يتجرد من ثيابه ويظهر عورته. وذكر فيه الأحاديث الثلاثة، منها حديث يعلى بن أمية الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بالبراز. وش البراز؟ المكان الظاهر، المكان الظاهر البالس. رأى رجلا يغتسل وهو عريان، أي لم يستتر من عورته، فأنكر هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذا النكار، ما راح للرجال وهو يغتسل وينكر عليه، لترتب منكر أعظم على هذا المنكر ولا لا؟ النظر للعورة، قطعه عما هو فيه، وإنما بين بهذا المنكر أمرا عاما، رقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه. وإنما يرقى المنبر عليه الصلاة والسلام ويحمد الله ويثني عليه لأمر عام، كما حصل لهذا نظائر ينتقل من الأمر الخاص إلى أن ينكر على الناس ويعلمهم أمرا عاما. مرنا حديث بريرة لما اشترط أهلها أي أسيادها أن تعتقها عائشة لكن الولاء لهم، قال يا عائشة اعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، وما لس علاقة بشرطهم. فرق المنبر وحمد الله وقال ما بال أقوام يشترطون شرطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، الولاء لمن اعتق. إذا انتقل من الأمر الخاص فجعله أمرا عاما. لما بعث عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية وين وداه؟ يأتي بالصدقات. لما جاء أهل الزكاة أهدوا له هدية، قالوا هذا لك، وجاء بالصدقة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن اللتبية قال هذا لكم وهذا أهدي لي، تركها الرسول ورقع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال الرجل نبعثه في أمرنا فيأتينا بالمال فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. هلا جلس في بيت أمه ثم نظر أيهدى له أو لا يهدى، هذا من التشريع العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رأى الرجل يغتسل بالبراس وظاهر حال المغتسل أنه يتجرد، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله حيي ستير، حيي كثير الحياء، ستير كثير الستر، يستر على عباده. وهذه من صفات الكمال التي لو اتصف بها المخلوق لكمل، الحياء كله خير إلا الحياء الذي يحمل على فعل المنكر أو ترك الأمر بالمعروف أو القصور عن الكمالات، هذا حياء ناقص. ولهذا العلم لا يناله من مستحي ولا مستكبر. لو قال والله أنا أستحي بصلي بالبيت، أستحي أصلي مع الناس ويشوفوني وأشوفهم، حياء مذموم ولا ممدوح؟ مذموم، لأنه حياء قصر بالمستحي عن أداء ما فرض الله عليه. إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب هذين الخلقين. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أمر عليه الصلاة والسلام بالاستتار هذا الغسل. لأن الغسل يتجرد فيه المغتسل من ثيابه، ولهذا لا يرد هنا أنه يغتسل وقد ستر نفسه، قد ستر أسفله كما في السباحة، هذا مأذون له. فالغسل ها هنا الذي يتجرد فيه عن ثيابه ويغتسل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاستتار، وهذا شرعنا خلاف لشرع من كان قبلنا. وقوله إن الله حيي تكرر في غير موضع، منها ما جاء في الحديث إن الله يستحيي أن يرفع عبده يديه بالدعاء فيردهما عليه صفراء، وهذا من كرمه سبحانه ومن فضله على عباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إذن هناك حياء ممدوح محمود، وهناك حياء إيش مذموم، جامعه كما قلنا لكم. شاهد الحديث فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أمر بالاستتار عند التجرد الذي يكون معه الاغتسال. وهذا المغتسل أينما كان، في الخلاء، في المروش، في داخل الماء، يتجرد، ما يخفى عن عين الله سبحانه وتعالى، لكنه مأمور بالاستتار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معكم من لا يترككم إلا عند الخلاء فاستحيوهم، يعني الملائكة الحفظة. ولهذا كره للإنسان التجرد لوحده إلا وعليه كساء أو عليه غطاء، والأفضل أنه حتى تحت الكساء والغطاء أن يكون مستترا، أي لابسا ملابسه، إلا في الحالة اللي لا بد له من تجرده من ملابسه. قال جواز تجرده في الخلوة، المقصود بالخلوة الخلاء لقضاء الحاجة أو للاغتسال. ويجوز في الخلوة أي لوحده تحت الغطاء أن يتجرد، لكن الأكمل أن يكون عليه ما يستر عورته لاحتمال تكشفه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام، نبي الله أيوب، واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وأيوب نبي من أنبياء بني إسرائيل، عرف بالصبر الشديد، لما تتابع عليه البلاء بلي في ولده ثم بلي في نفسه وذاته وصبر، حتى أظفره الله لما أعظم اللجأ والأوب إلى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، حتى إنه أصابه تقرح في جلده وشانت ريحه ومنظره حتى نافره الناس ولم يصبر عليه إلا امرأته، وهو يلجأ إلى الله مرة بعد مرة صابرا على ما به من البلاء إلى أن عافاه الله منه. ولهذا هذه المحن والبلايا والفتن تتتابع على الناس وتزداد في آخر الزمان. بماذا تواجه هذه المحن والبلايا؟ ما تواجه بالولولة والصراخ والهياط، إنما تواجه بالصبر، وأعلى من الصبر باللجأ والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وخذوها قاعدة أيها المباركون، كم في هذه المحن من المنن، مثل إذا جيرها هذا المبتلى الممتحن رجوعا إلى ربه. هذا أيوب تتابع عليه البلاء وصبر وآذى ورجع إلى ربه فارتفع عند الله. هذه مريم جاءها هذا البلاء العظيم وهي الزكية الطاهرة بتول، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى حتى إنها تمنت أنها ماتت قبل أن تأتي بهذا الولد خوفا من العار. لو تعلم مريم عليه السلام أن الذي في بطنها نبي الرسول تتمنى الموت؟ ها؟ أبدا والله ما تتمنى. ومنه قال العلماء كم في هذه المحن من عطايا ومنن إذا وفق العبد فيها إلى اللجأ إلى الله. وقد جاء عن بعض الزهاد والعباد أنه يتمنى طول المحنة لا لذات المحنة لكن لما فيها من انكسار قلبه وعوده إلى ربه. هذه الحال في الزكاة وفي الخضوع لا تتأتى له في حال السعة. ومن تأمل في إجابة دعاء الله للمضطرين وإجابته للملهوفين تجدها حالة ملازمة لانكسار قلوبهم. تنكسر القلوب فيجبرها علام الغيوب، يجبرها سبحانه وتعالى. وهذه الحال يصف فيها اليقين ويكمل فيها التوحيد والإيمان في أنه لا ينظر إلى غير ربه وإلى غير محبوبه وإلى غير مرجوه. انكسر هذا يونس بن متى في الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لم يلجأ إلا إلى الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظوا هذه الأحوال فيها انكسار للقلوب إلا من تعلقها بالمرجو المحبوب سبحانه فيجبرها ربي جل وعلا. بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا لأن من قبلنا في شرعهم يجوز لهم التعري كما يأتي في بني إسرائيل وأيوب من أنبيائهم، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا ما جاء في شرعنا إقراره عليه يكون من شرعنا. ولهذا من شرع من قبلنا شرع آدم أن ينكح الرجل أخته، تبونه يجوز في شرعنا؟ ما يجوز. ومن شرع من قبلنا الاغتسال عريانا ينظر بعضهم إلى بعض كما يأتي في خبر موسى. قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. الجراد إما أنه الجراب كما جاء رجل من جراد أي كثير، أو نفس الجراد لكنه ذهب مشكل على ذهب مشكل على هيئة جراد. فصار أيوب عليه السلام يحثي في ثوبه يجمع هذا الذهب، فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب. ناداه الله لأن الله يكلم رسله بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام الخلق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. من كلم الله من الرسل؟ آدم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال آدم نبي مكلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لما أكل من الشجرة. وكلم الله موسى، ولهذا وقع أنواع الكلام لموسى، فوقع له الكلام نداء أي بصوت عال مرتفع، ووقع الكلام من الله لموسى نجاء أي بصوت إيش؟ منخفض. ولهذا قال جل وعلا في موسى عليه السلام تخصيصا: وكلم الله موسى تكليما. وش قال أهل التعطيل؟ قال معنى كلم الله موسى تكليما بالتخفيف، كلم موسى أي جرحه بمخالب الحكمة حتى ينفون أن يكون الله متكلم. شوفوا الهوى وين يودي بصاحبه من التحريف والتأويل وإغفال كلام الله. لكن لله هاتيكم القلوب فهي بين أصبعين من أصابعه سبحانه، فنسأل الله ثباتا على دينه وحسن خاتمة على ما يرضيه. كلم الله إبراهيم، وكلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام بغير وسائط، وعامة الأنبياء يكلمهم عبر الوسائط. أين كلم الله نبينا محمد؟ لما عرج به في هذه الحادثة والآية العظيمة الدالة على شرف نبينا وشرف أمته وشرف ما كان فيها، ومن أجلها هذه الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من أين؟ من الرياض، أيه، من بيت المقدس إلى السماء. الله قادر يعرج به من مكة إلى بيت إلى السماء، لكن ذهب به أول إلى بيت المقدس إسراء ثم معراجا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبريل، فما زال يتنقل به ويتعالى حتى جاوز السبع الطباق وبلغ سدرة المنتهى وجاوزاها إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. فوقف جبريل وأشار للنبي أن تقدم، قال وأنت؟ قال هذا حدي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فغشيه من ألوان السدرة ما غشيه، وكلمه ربه بلا واسطة، لكن لم يكلمه كفاحا أي بغير حائل في ليلة المعراج. لا يطيق نبينا أن يرى ربه، ولهذا لما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال النور أنا أراه. في رواية قال رأيت نورا أي نور الحجاب، خرجه مسلم في الصحيح. فافترض عليه الصلوات الخمس، ففيها فضيلة نبينا أن الله كلمه بلا واسطة، وفيه أنه بلغ مستوى لم يبلغه من؟ جبرائيل. وفيه فضيلة هذه الصلاة فإن الله افترضها على نبينا بلا واسطة، وافترضها عليه في معراجه، فهي شرف لكم أيها المصلون وشرف لكم أيها المؤمنون في هذه العبادة. فنادى الله جل وعلا أيوب أي كلمه، فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ عن الذهب، عن هالمتاع، عن هالزهرة. قال بلى وعزتك أغنيتني. وش غنات الله لأيوب؟ ترى أيوب فقير مسكين ضعيف، لكن أغناه الله بماذا؟ بقلبه، القناعة عن هذه الدنيا. ولهذا من جعل الآخرة همه جعل الله غناه أين؟ في قلبه. ومن جعل الدنيا تهمه جعل الله فقره بين عينيه. ومنه قال الناس إن القناعة كنز لا يفنى. ألم أكن أغنيتك عن هذا قال بلى وعزتك، وفيه جواز الحلف بصفة الله وهي العزة، فإن ربنا رب العزة. ولكن لا غنى بي عن بركتك، فجعل هذا بركة لأنه نزل من السماء، نزل عليه الجراد من ذهب من السماء، شاهده أنه عريان، وهذا كما قلنا شرع من كان قبلنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل. أولا من هو إسرائيل؟ أي أنتم تقولون الحين يعقوب، لكن يبيجي جيل، لا، إسرائيل هي الصهاينة. وهكذا العلم ينسى شيئا فشيئا. إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وبنوه كم هم؟ 12، يوسف وإخوته 11، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوسف، وش قال؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو كريم يوسف ابن كريم ابن يعقوب ابن كريم ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبنو إسرائيل بنو هؤلاء الأبناء اللي هم الأصباط، كل سبط صار أبا لقبيلة، وهذا الدليل على أن موسى قبل يوسف اللي عقبه، بعده بمدد. والأصباط أظهر ما يقول العلماء أنهم أنبياء، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثر، حتى إنهم شبهوا بكثرتهم بالعلماء في هذه الأمة. الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمتي، يروى من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد زادت السنة كما قلنا بأسماء 5 أنبياء، منهم بنيامين أخو يوسف الذي اتهموه بالسرقة، لما وضع العزيز المكيال في رحله. ولهذا الأسماء الأنبياء والمرسلين 25 جاءت في القرآن مصرحة بأسمائهم، وزادت السنة بخمسة: بنيامين، ويوشع بن نون، فتى موسى، ودانيال، وشيث نبي بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام، والخامس منه الخضر. الخضر هارون جاء ذكره في 25. ولهذا الذين صرح بأسمائهم في القرآن من الأنبياء والرسل 25، وزادت السنة بخمسة، صار المجموع كم؟ 30. وأكثرهم لم يصرح بهم، كما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. اللهم صل وسلم على رسول الله وأنبيائه. ومن البهتان والزور والتدليس والتلبيس أن تسمى الصهيونية بإسرائيل، حتى طغت الآن، وما هو بس في وسائل الإعلام، بل حتى في الخرائط، ونشأ عليها هالجيل وبيجي جيل عقبكم على أن إسرائيل هم هؤلاء الصهاينة، وإسرائيل منهم براء، بل هؤلاء صهاينة يهود مغتصبون، إنما تجوزا يقال فيهم بنو إسرائيل، لا أنهم هم إسرائيل. لاحظتم كيف الشيء تغير يا أخواني؟ ولله في ذلك حكمة، يبقى الحق حقا ويضعف أهله، ويبقى الباطل باطلا ويقوى أهله، فيتعالج الخير مع الشر. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده من حين فارق بينهم عليه الصلاة والسلام، ما يليق بهم. ليه؟ يستحي، قاموا يعيرونه وهو نبيهم، قالوا ايه ما اغتسل الحال إلا فيه عيب، آدر الله يعزكم خصيانه كبار من تفخات، يستحي أن ترى، أن يرى أدره. نبيهم بينهم ولم يسلم منهم، هذا المؤمنون منهم، عاد كيف الكفار اللي مضوا؟ وهذا معنى أنهم قوم بهت، توهم منجين من فرعون وملأه في البحر، أتوا على قرية لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه. زاد عنادهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أمرهم الله بدخول القرية بيت المقدس، قالوا احنا داخلينها، فيها قوم عماليق جبارين أقوياء، يا جماعة يا أجواد رحمت ربك قاتل، احنا قاعدين بهذا الإنسان، هذا لا أتباعهم الذين هم المؤمنون لما فيهم من البهتان، ولهذا هم أخبث بني آدم. خلا منهم من الكمل أهل الصلاح والإيمان الذين كان يضرب بهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الثبات والصبر والاستمساك بهذا الدين. ولهذا لما مر على أصحابه يعذبون في بطحاء مكة وهم يسألون الرسول ماذا، أن يدعو الله لهم بالنصر، قال إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيمشط بمماشط الحديد ما بين جلده ولحمه، في رواية بين جلده وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دين الله، وكان يؤتى بالرجل يفرق بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين قدميه، لا يصرف ذلك عن دين الله. من هؤلاء المضروب به المثل؟ هم صلاح وعباد بني إسرائيل الثابتون على دين الله. ولهذا قال ربي وهو أصدق القائلين في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، كانوا يغتسلون عريانا عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي منتفخ الخصيتين، يعني كان فيها بعج عظيم. قال فذهب مرة يغتسل أي موسى فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، راح يجري يركض، فجمح موسى بأثره. ما معنى جمح؟ راح يركض، وهذه لغة دارجة الآن في القبائل الجنوبية، في قحطان، في الدواسر، في يام، جمح فلان، جمح على فلان، أي ذهب يركض، يجمحون أي يركضون، وهو عريان لأن الحجر ذهب بثوبه الذي يستره، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى أي إلى فرجه، فقالوا والله ما بموسى بأس، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا يضربه، لأنه كان سبب في كشف عورته. وأنزل الله في هذا الآية من آخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، له الوجاهة والمكانة اللائقة العالية اللائقة به عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فدل على أنهم في شرعهم يجوز لهم التعري، وموسى كامل أكمل منهم لم يرضى بذلك، في شرعنا حرم هذا التعري.

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. هنا ذكر النبي خبر موسى بن عمران، فهذا شرع من قبلنا أقره النبي لنا، فلما أقره لنا كان تشريع. قال إن موسى لم يكن إذا دخل في الماء يلقي إزاره حتى يواري الماء عورته يستره، لأن الماء ستر، وربما كان أستر حتى من الثياب، ففيه جواز دخول في الماء عريان. والحديث وإن كان فيه ضعف، رواية علي بن زيد بن جدعان فإنه ضعيف، لكن له شواهده كما سبق في بعضها. وموسى والأنبياء قبلنا يعيشون عند المياه، إما بحار أو أنهار، ولهذا يحتاجون لهذه المياه اغتسالا، فيجوز عندما يدخل وسط الماء يتجرد، هذا الجواز، لكن الأكمل أن يبقي عليه ما يستر عورته، إما بإزار الوزرة أو بسروال أو بالملابس اللي تستر العورة المغلظة، هذا الأكمل. ودل ذلك لقول الإمام أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار. ما المكروه؟ المكروه هو الفعل الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. لماذا كره أحمد ذلك؟ لأنه قد تبدو عورته إما عند الدخول أو عند الظهور أو إذا انكشف الماء عنه. ولهذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة يستحيان أن يدخلا في الماء وليس عليهما برد، يعني ما يسترهم، فقال إن للماء سكانا، أي ما يكون فيها من السكان وأهلها مما لا نعلمهم. جاء في حديث رواه الطبراني وابن أبي الشيخ في العظمة أن الله خلق 100,000 أمة فجعل في البر 400 وجعل في البحر 600، وإن أول الأمم نفوقا الجراد، ولهذا كان إذا أبطأ الجراد يستوحش الناس، يستوحش العلماء مخافة أن يكون الأمر قد انتهى وقد كتب الله الفناء والزوال على مخلوقاته. ففيه كراهية دخول الماء بغير إزار. قال إسحاق ابن راهوية الحنظلي مولاهم المروزي صاحب الإمام أحمد، وإن تجرد أي دخل بغير إزار رجونا ألا يكون إثما، واحتج أي إسحاق بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام إذا دخل الماء ووار الماء جسمه نزع إزاره. فيجوز السباحة عريان بشرط أن يأمن أن ينظر إليه سواء الرجل أو امرأة، مع الكراهة في حق الرجال وتزداد الكراهة في حق النساء. ليه؟ حتى ما يتعود بردة اللحم في زمن ما أبرد فيه ما أبرد لحومهم. إذا كان يجوز في المكان الخالي في الحمام يتجرد، فكيف أيضا في المسبح إذا كان فيه ماء أو لا يراه أحد؟ يجوز له التجرد ويجوز لها بشرط أن يأمن، والأكمل والأفضل أن لا يتجرد للرجل ولا المرأة، لما جاء في هذه الآثار ولأن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء فاستحيوا منهم. فاستحيوا منهم. نعم. اللي هم من يسير؟ الملائكة الحفظة والكتبة، معنى في كل وقت نستحي منهم. لكن يحتاج الإنسان إلى الآن إذا بغى يبدل ملابسه في غرفته في دورة مياه يحتاج إلى التجرد. اللي ما منه بد الشك ولا الله. نعم. كذلك الجن يا شيخ. ها؟ وكذلك الجن ما هو بظاهر، الجن ما هم معنا إلا المؤذي منهم اللي تلصص بعيونه مثل أبالسة الإنس تلصصهم بعيونه. نعم. بسم الله. سم. نعم. شاهدوا خصيتي، وش رأيك الخصيتين مغلظة ولا مهم مغلظة؟ نعم. شاهدوا سوءته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث. باب ما جاء في دخول الحمام. وش الحمام؟ أماكن الاغتسال، يسخن فيها الماء، يطير فيها البخار، هذه الحمامات. وكانت موجودة في بلاد العجم، في بلاد الروم، وفي بلاد فارس، أهل الحضارة قبلنا، ولم يكن يعرفها العرب. وفيها آية من آيات النبوة أن بلاد العجم ستفتح لنا. وتجوز الناس فأطلقوا الحمامات على المراحيض ودورات المياه، وهذا سهل لأنه في هذه الحمامات يتحمم، أي يسبح ويغتسل، وإلا هي تسمى بالخلاء وتسمى بالمناصع والكنف اللي فيها قضاء الحاجة. وهذه الحمامات لما كان فيها كشف العورة جاء فيها هذا النهي. يقول العلماء إن أحاديث الحمامات كلها ضعيفة، ضعيفة معلولة. فهذا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، أي إذا دخله محتاجا إليه الاغتسال لا بد تزر ولا يتعرى ويتجرد. والمئزر ما هو؟ ما يستر أسفل البدن، سواء كان إزارا يدور على يلف على أسفله، أو سروالا، أو تبانا. الإزار تعرفونه، السروال تعرفونه، ها؟ الحمد لله أنكم تعرفونه. طيب التبان، وش التبان؟ كان يلبس إلى عهد ما هو بعيد، ومن رأى الصور القديمة رآها، خصوصا في الموالي والعبيد والخدم، يلفون قماشا على عورتهم المغلظة، هذا يسمى بالتبان، يشبه ما يسمى الآن بإيش؟ بالكلسيون. الله منين جاءها الكلسيون؟ أي يستر الموضعين المغلظين. فلا يدخل الحمام إلا مؤتزرا، أي ساترا عورته، إن احتاج للدخول إليها. ولهذا علقه عليه الصلاة والسلام بهذين الأمرين الجليلين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال في النساء: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إين؟ من إناث أمتي فلا تدخل الحمام أما مظنة كشف العورة، فنهاها عن ذلك. والحديث فيه أبو جمرة مجهول، وإلا كان الحديث حجة. وإذا أناط النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر دل على أهميته وعلى تفخيمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في السفر بلا محرم، ايش قال؟ من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا ومعها ذو محرم. فخم السفر بلا محرم بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه رتبة أعلى مما لو قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ولهذا الحج وهو الحج لا يجب عليها إلا ومعها ذو محرم، والمحرمية هنا للسفر لا لأداء النسك. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم. هل على التغليب؟ وإلا فإن هذه الحمامات كانت في أطراف بلاد العرب، أطراف بلاد العرب. ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. فهذا من العلم الغيب الذي خفي على النبي وأعلمه الله إياه. قال: فلا يدخلنها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. مريضة للتعافي، لأن الاغتسال بالبخار من أسباب المعافاة، والنفساء تحتاج للتطهر والتجمل لزوجها. فأفادت الأحاديث بمجموعها على أنه يجوز دخول هذه الأماكن، لكن بالقيد الشرعي، وهو بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وبستر العورات ولا تنكشف، وأن النهي عنها إن صح فهو نهي الوسائل التي تفضي إلى كشف العورات. وفيه يقول المصنف: أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث، لأن الحمامات بيوت، لقوله عليه الصلاة والسلام: ستفتح لكم أرض الحجم وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فهي بيت سواء غرفة أو غرفتين أو أكثر. فمن حلف ألا يدخل بيتا ودخل حمام صدق عليه أنه وقع في الحنث. نعم. قال رحمه الله: كتاب التيمم. التيمم لما ذكر الوضوء وأحكامه وفروضه ونواقضه والغسل أيضا وما يتعلق به، انتقل إلى بدل الماء، إلى خصيصة أهل الإسلام من بين أهل الملل، أن الله شرع لهم التيمم إذا عدموا الماء أو عجزوا عن استعماله. عدموا الماء صاروا في أماكن لا ماء فيها، لأن ديننا صالح لكل زمان ومكان، أما دين من قبلنا ما هو صالح لكل زمان ولكل مكان، إنما هو لأمم مخصوصة مجامعهم في حواضر المياه، إما أنهارا أو عيونا أو بحارا. أما هذه الأمة، الأمة الخاتمة، فدينها عام للإنس والجن، صالح لكل زمان ولكل مكان ولو لم يكن فيه ماء. فإذا عجزوا عن الماء أو عدموه شرع الله لهم بديلا عنه وهو التراب، وهذا في خصوصية هذه الأمة. وسبحان الله العظيم، لعب الشيطان بالناس، فتجدون أو ربما رأيتم أو سمعتم من يتيمم ويطق العفور عند كفر الوايت، في من يعيشون في البر في الرمال، يجي عند كفر الوايت كفر السفس يطق عفور. هذا من الجهل، وأيضا خفي عليهم قول من قال من الفقهاء إن الماء المنقول لا يجب الوضوء منه. المنقول على القرب، ظهور المطايا، ما هو المنقول في هذه الخزانات التي أنعم الله بها على البوادي. وتأملوا في هاتين النعمتين وتذاكروها مع الكبار، كبار السن من البدو. النعمة الأولى هذه الوايتات، كانوا في حمل الماء يتكلفون في ورود مواشيهم وبهمهم وإبلهم على المواريد، خصوصا في القيظ. أما في الشتاء تجزي البل، تجزي الغنم عن الماء بما تأكله من الورق الأخضر. الآن يقطعون الفيافي وتلحقهم المياه، بل المياه أمامهم. قالوا جاء الله بهذه الوايتات فصارت من أعظم النعم، أخذوا عليها ما أخذوا من السنين حتى من الله عليهم بشيء أبلغ. هذه الغرف اللي يسحبونها، كرفانات، مرتبلات، غرف تمشي، قصور، حتى ما هي في بيوتكم أنتم أيها الحواضر، في فخامتها وفي جمالها وفيما فيها من الأثاث. والأمر له منتهى، إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. لكنها نعم تستوجب الشكر، شكر المنعم عليها وهو ربنا. فإذا أضيفت النعم إلى غير الله صار شكر غير الله فيها هو الكفر. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. فالتيمم خصيصة أهل الإسلام، ورحمة الله بنا أهل الإسلام. إن ما وجدنا الماء عدمناه، أو عجزنا عن استعماله. كيف نعجز؟ كالمحبوس يحبس ولا يمد له بالماء، وشون يؤدي العبادة، شون يتنظف؟ شرع الله له التيمم. عاجز مريض به حروق، به حساسية، في شدة برد، عجز عن استعمال الماء، شرع الله له بدله بالتيمم. وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال على سفر لأن الغالب، لأن الحواضر عندهم ماء، فذكر ذلك غالبا ناطا به أنه ما يصح التيمم إلا في السفر، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر ما هو مناط بالخوف، لكن خرج المخرج إيش؟ الغالب. نعم. ذكر في هذا الكتاب 11 بابا في كتاب التيمم، ذكر فيه 11 بابا، ومجذوب يقول خلاص وجف، فأقول له سمعا وطاعة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام. جزاكم الله خير. الله يحفظك.